السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل أحد الأخوة كان قد رفع يده ويريد سؤالا قبل أن ننتهي حتى ننهي المسألة الأولى ثم ننتقل إلى المسألة الثانية. فالسؤال في المسألة نفسها، لكن أجيب فقط الشيخ أولا. يقول: لماذا يكرهون عن الروافضة أبا بكر أكثر من غيره؟ الذي يعرفه أنهم أكثر ما يكرهون عمر رضي الله عنه، حتى جاءت الرواية في كتبهم أن الشيطان يغل يوم القيامة بسبعين غل في نار جهنم، فيلقى رجلا قد غل بمئة وعشرين غلا. الشيطان سبعون، هذا مئة وعشرون. فيأتيه الشيطان يقول: ما فعل الشقي؟ ثم يقول الشيطان عن نفسه: إنه فعل وفعل وأضل الناس منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة سبعون غل، أنت ماذا فعلت في حياتك؟ قال: ما تعرفين؟ قال أنا عمر. فهم يكرهون عمر كرها شديدا أكثر من أبي بكر رضي الله عنه، وعندهم ورد بعد المغرب في لعن عمر، يقولونه في لعن عمر رضي الله عنه. وكذلك عندهم أن الشيطان يعني في الدرك الأسفل من النار، وتحته أبو بكر ثم تحته عمر، يعني أشد مخلوق يعذب هو عمر ثم أبو بكر ثم الشيطان، هكذا يقولون. أعذنا الله وإياكم من هذا الهذيان. فكراهيتهم لأصحاب النبي كما قلت هي كراهية للدين، ولكن جعلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة، وإلا فهؤلاء حاقدون على الدين، وإنما جعلوهم مطية يصلون بهم إلى مرادهم ووطعن في دين الله تبارك وتعالى. سم. يقول رفض أن أبو بكر هو الذي تسبب في موت فاطمة. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. أحسنت، لأنه أقرب إلى النبي. نعم، لأن العباس أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله تعالى في ذكر الشبهة الثانية بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الشبهة الثانية التي تطالعنا ألا وهي: يقولون إن أبا بكر الصديق منع فاطمة إرثها. وسأذكر لكم الآن الشبهات الثلاث التي سنتكلم عنها خلال هذه الفترة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم ذلك. سنتكلم عن ميراث فاطمة، سنتكلم عن رزية الخميس التي سأل عنها الشيخ، وسنتكلم عن حديث الغدير الذي هو شبهة من نوع آخر، وهو شبهة على خلافة علي قبل غيره. هذه الثلاث الشبه فيها طعن في الصحابة أنهم أساءوا، هذه الشبهة لا، فيها أن الخلافة لعلي وأنه تمت البيعة له رضي الله عنهم أجمعين. أما ميراث فاطمة رضي الله عنها، فثبت أن فاطمة رضي الله عنها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيعة الناس لأبي بكر الصديق، أتت أبا بكر الصديق فطالبته بميراثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة. وهنا انتهى الموضوع. ولو وضع أي واحد منكم نفسه مكان أبي بكر، أسألكم سؤال موجه لكم، لو كنت أنت مكان أبي بكر وجاءتك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت لك: أريد ميراثي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا نورث ما تركناه صدقة، فما أنت صانع؟ تعطيها؟ ها؟ الذي يقول أعطيها يرفع يده، الذي يقول لا أعطيها يرفع يده. ليش؟ سامحكم الله. هذا باختصار موقف أبي بكر، هذا باختصار هو موقف أبي بكر. أبو بكر الصديق سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، الله يكرمك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، وجاءته بضعة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وقالت: أريد ميراثي من أبي، فقال لها أنا سمعت أباك يقول لا نورث ولا أستطيع أن أخالف أمره. طيب، فرجعت فاطمة فلم تكلمه، وفي رواية وجدت فاطمة أي غضبت وحزنت فلم تكلمه حتى ماتت. هنا ألسنا قلنا قبل قليل لما قال علي كنا نرى أن لنا في الأمر شيء، تحتمل إيش معنيين؟ لنا في الأمر شيء الخلافة، أو لنا في الأمر شيء الشورى. كذلك هنا فلم تكلمه تحتمل أمرين، لم تكلمه أي خاصمته، أو لم تكلمه أي في هذا الأمر انتهى الموضوع. لم تكلمه خلاص، طب النبي قال لا نورث انتهى الأمر، فلم تكلمه بعد ذلك أي في شأن الميراث وليس من باب الغضب عليه. طيب مشكلة عندنا، فوجدت فاطمة وجدت تؤيد إيش الغضب، إنها لم تكلمه إيش غاضبة، لم تكلمه غاضبة. لكن إذا علمنا أن هذا الكلام فوجدت فاطمة أنه أيضا من زيادات الزهري وليس من رواية الحديث، ليس من قول عائشة رضي الله عنها، فهنا يتضح الأمر، وهو أنها لم تكلمه أي في هذا الموضوع وانتهى الأمر. والدليل على هذا أمور، عندما نقول لم تكلمه أي في الموضوع، الدليل عليه أمور. أولا، فاطمة ليست من أهل الدنيا التي تسعى للدنيا وتحزن للدنيا وتوالي وتعادي لأجل الدنيا، وإلا ما صارت سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. ففاطمة أكرم من أن يعني تهجر أبا بكر لأجل إيش؟ لعاعة من الدنيا. فاطمة أكرم من ذلك رضي الله عنها، هذا أولا. ثانيا، تعالوا نأخذها نقطة نقطة. أولا، كيف أنتم في المواريث؟ مية مية؟ نص نص؟ لا بس لا بس شوي شوي. طيب، دعونا نفترض فرضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث، دعونا نفترض، لو قلنا إنه يورث، فمن هم الورثة؟ فاطمة والزوجات والعم وهو العباس. فاطمة لها النصف صحيح؟ فإن كانت اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فاطمة واحدة، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم توفوا في حياته إلا فاطمة، إذن فإن كانت واحدة فلها النصف، فاطمة لها نصف الميراث. الزوجات الثمن صحيح؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. في ولد ولا فاطمة؟ الولد فاطمة، الولد تطلق على الذكر والأنثى، فالنبي له ولد، إذا لهن الثمن، وهن تسع نسوة يجتمعن في الثمن، إذا فاطمة لها النصف والزوجات لهن الثمن. ثم نأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي لأولى رجل ذكر، من أولى رجل ذكر؟ هو عمه العباس، عمه العباس، إذن يأخذ إيش؟ الباقي تعصيبا. ولو أردنا أن نعمل تقسيمة لهذه المسألة كانت من ثمانية، وفاطمة لها النصف أربعة من ثمانية، والزوجات لهن واحد من ثمانية، والعباس له ثلاثة من ثمانية، صحيح ولا لا؟ وهو الباقي، قولوا نعم. طيب، هكذا المسألة إذن. طيب، إذن ليست فاطمة هي الوارث الوحيد، هناك ورثة آخرون. إذا كان الأمر كذلك فنأتي ولنفترض فرضا أن أبا بكر منع فاطمة ميراثها الذي لها، وأنه لم يسمع النبي يقول ما ترك لا نورث، ما تركنا صدقة، لنفترض هذا فرضا. طيب، هو حرم مع فاطمة من؟ ابنته. من؟ عائشة، أيضا من الورثة، لم يعطها. طيب العباس لم يتكلم وله قريب من النصف ولا لا؟ له ثلاثة أثمان، فاطمة لها أربعة أثمان، العباس له إيش؟ ثلاثة أثمان. بقية زوجات النبي لهن أيضا ولم يأتينا بشيء، أو لم يطالبنا بشيء عفوا. طيب انتهى الأمر هنا، توفي أبو بكر بعد سنتين صحيح؟ طبعا توفيت فاطمة في حياة أبي بكر ولا لا؟ توفيت فاطمة في حياة أبي بكر، ميراث فاطمة يسقط أو يذهب إلى ورثتها؟ حقها يسقط أو ينتقل إلى ورثتها؟ طيب من ورثة فاطمة؟ يلا، زوجها وأولادها صحيح؟ من زوجها؟ علي. كم له؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. لها أولاد، إذن علي كم له؟ الربع. إذن علي له الربع. من أولاد فاطمة؟ الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، هؤلاء أولاد فاطمة من علي رضي الله عنهم أجمعين. إذن هؤلاء ورثة، لهم الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. حق فاطمة انتقل إلى ورثتها. توفي أبو بكر، جاء من؟ ولنفرض أبو بكر توفي وهو ظالم لأنه لم يعطيها حقها، من بعد أبي بكر؟ عمر. هل قسم الميراث؟ لم يقسم الميراث. هل طالب علي؟ هل طالب الورثة ورثة فاطمة؟ هل طالب زوجات النبي؟ هل طالب العباس؟ أبدا. واستمرت خلافة عمر كم؟ 10 سنوات. الآن ورث من؟ العباس والزوجات وأبناء فاطمة وزوجه فاطمة. لكن عمر له يعني طريقان إلى الميراث. الطريق الأول ابنته حفصة أم المؤمنين، والطريق الثاني زوجته أم كلثوم بنت فاطمة. عمر زوجته من الورثة، أم كلثوم بنت فاطمة من الورثة، وعمر له يعني لزوجته حق ولم يعطيها حقها. فإذا كان أبو بكر ظالما فعمر يكون أيضا إيش؟ ظالما. واستمر مسلسل الظلم. بعد أن توفي عمر من استخلف؟ عثمان. لم يعطي أيضا عثمان أحدا. عثمان ليس له لا زوجة ولا أبناء ولا شيء من هذه، لكن أيضا لم يعطي أحدا شيئا. فاستمر مسلسل الظلم ومات العباس، ودخل ورث كثر الآن اللي هم ذرية العباس وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين. من بعد عثمان؟ علي. لم يعطي أحدا من الورثة ولا أخذ نصيبه. علي له نصيب ولا لا؟ له نصيب من فاطمة، لم يأخذ شيئا، ولم يعطي أولاده الذين هم أولاد فاطمة، ولم يعطي أزواجه النبي، ولم يعطي أولاده العباس. فإذا كان أبو بكر ظالما وعمر ظالما وعثمان ظالم، فعلي أيضا ظالم، يلزمهم ذلك. بعد علي من الذي حكم؟ الحسن. ولم يعطي أحدا شيئا، ولم يأخذ لنفسه شيئا. إذن الظلم مستمر، مستمر. وأذكر أني ناقشت أحدهم بهذا النقاش بهذه الطريقة، وهم يعترفون في كتب أن علي ما قسم الميراث ولا الحسن. فسألت أحدهم، قلت له ما تقول في أبي بكر في هذه القضية؟ قال ظالم. قلت عمر؟ قال ظالم. قلت وعثمان؟ قال ظالم. قلت علي لم يوزع؟ قال لا ليس بظالم. قلت لماذا؟ ما يصير، ما يصير، القضية واحدة، هذا لم يعطي وهذا لم يعطي. فإذا كان أبو بكر ظالما وعمر ظالما وعثمان ظالما، إذا علي ظالم يلزمك هذا، والحسن ظالم يلزمك هذا. قال لا ليس بظالم، ولا تناقشني بس ليس بظالم، ما يصير. فهو حتى في كتب الشيعة بالإجماع في كتب أن علي لم يقسم الميراث ولا الحسن قسم الميراث، فدل هذا على أنه إيش؟ لا ميراث، لا ميراث بإجماعهم، بإجماع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن على الأقل، ولم يطالب أحد بهذا الميراث أبدا. وكل القضية أنه في زمن أبي بكر جاء علي والعباس في الصحيحين، جاء إلى أبي بكر وطلب منه الإشراف على وقف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كان عنده مهن، كان عنده وقف، وهو حصته من خيبر، وحصته من فدك، وحصته من بني النضير. فكان هذا المال الذي كان يأتي للنبي في حياته صلى الله عليه وسلم من فدك ومن بني النضير ومن خيبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينفقه على أزواجه وقراباته وحاجاته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان وقفا. فجاء عمر مع علي والعباس، جاء إلى أبي بكر فقال له نريد أن نشرف على هذا المال، نحن نقوم به. قال أبو بكر أبدا، أنا خليفة رسول الله وأنا أقوم بما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الذي أشرف عليه. فظل أبو بكر هو الذي يشرف على المال. في خلافة عمر جاء علي والعباس إلى عمر فقال له دعنا نشرف على المال، قال خذه رحتماني منه، فأعطاه لعلي والعباس يشرفان على هذا المال ويصرفانه فيما كان يصرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اختلفا علي والعباس وتخاصما، فدخل على عمر متخاصمين، علي مع عمه رضي الله عنهما. فلما دخل على عمر متخاصمين قال كنت قد أعطيتكم هذا المال، فلما اختصمتما أخذه منكما، طلقة فأخذه منهما ومنعهما من إدارة هذا. فالخلاف كان في ماذا؟ في إدارة المال لا في تملكه، وإنما في إدارته. فلما توفي عمر رضي الله عنه عثمان أعطاه لعلي، لأن العباس كان قد توفي فصار علي يديره. ثم لما توفي عثمان كان علي يديره، ثم لما توفي علي كان الحسن ابن علي يديره، فلما توفي الحسن كان الحسين يديره. هذا صحيح البخاري، كان الحسين يدير هذا المال. فلما توفي الحسين كان عند الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين، يعني واحد من أولاد الحسن واحد من أولاد الحسين كان يديرانه. فلما توفي أخذه الحسن المثلث الذي هو الحسن بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، فكان هو الذي يديره. ثم لما جاءت دولة بني مروان نزعه أحد خلفاء بني مروان ولم يعطهم إياه. هذه تقريبا قصة هذا الميراث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث صلوات ربي وسلامه عليه. ودليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولا دينارا، وهو سيد الأنبياء ورأسهم صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف يورث؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وكان ماله هذا وقفا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم من جماعة الأموال أبدا، بل كان يأتيه الضيف فلا يجد ما يضيفه به، فيسأل أصحاب من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فالذي يملك كل هذه الأموال هل يكون هكذا حاله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث المشهور في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أغمي عليه وأفاق قال لعائشة أين الدنانير السبع أنفقيها أخشى أن أموت وفي وعندي سبع دنانير، وهذا صحيح البخاري. ثم أغمي عليه وانشغلت عائشة فلم تنفقها، انشغلت بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق أول ما تكلم قال يا عائشة ما صنعت بالدنانير؟ قالت هي عندي. قال أنفقيها فأنفقتها رضي الله عنها. فهذا الذي صلوات ربي وسلامه عليه يعني يفكر في هذه الدنانير السبعة هل يمكن أن يكون عنده فدك وخيبر وهذا ملكا ويتركه هكذا؟ أبدا لا يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث شيئا أبدا، وهو كما قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فلم يكن ثمة ميراث، وإنما هذه دعوة باطلة ادعاها أولئك القوم أنه وقع ظلم على فاطمة وأنها ظلمت وأنه أخذ حقها وأنه استؤثر بهذا المال، هذا كله من الكذب والزور والبهتان. فلا استأثر بالمال أحد ولا ظلمت فاطمة رضي الله عنها، ولا كان هذا من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم. ثم أبو بكر ما أخذ شيئا لنفسه، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن رضي الله عنهم أجمعين. وأما دعوة أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز وورث سليمان داود، أو قال عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب يعني يحيى يرثني ويرث من آل يعقوب، فقالوا هذا في القرآن أنهم يرثون ويورثون، وهذا كلام غير صحيح. لأن الميراث هنا ليس ميراث المال أبدا، ولا يليق ولا ينبغي. هل يليق برجل صالح؟ رجل صالح، هل يليق برجل صالح أن يقول اللهم ارزقني ولدا حتى لا يأخذ الفقراء أموالي، حتى يأخذ الأموال؟ هل يليق برجل صالح؟ فكيف يليق هذا بنبي، بزكريا يدعو الله تبارك وتعالى الولد يقول يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضية؟ لا يمكن، لا يليق بالنبي أن يسأل الله الولد فقط ليرثه. ثم تعالوا ننظر ماذا كان عند زكريا من الأموال. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان زكريا نجارا يأكل من عمل يده، يعني يرثني منشارا ومسمارا ومطرقة. صحيح. ماذا كان عند زكريا صلوات ربي وسلامه عليه؟ يقول كان زكريا نجارا يأكل من عمل يده، في صحيح مسلم. فلم يكن زكريا من التجار الأغنياء حتى يقال إنه يقول اللهم ارزقني ولدا يرث هذه الثروة التي لا أدري ما أصنع بها. ثم تعالوا لنسأل سؤالا، ماذا قال زكريا؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. كيف يرث من آل يعقوب؟ في أحد يرث من آل أين آل يعقوب من زكريا؟ هو بالكاد يرث والده، كيف يرث من آل يعقوب؟ ثم بين زكريا ويعقوب كم أب؟ مئات. زكريا من آخر أنبياء بني إسرائيل، من آخر أنبياء بني إسرائيل، زكريا ويحيى وعيسى وانتهى الأمر، وهو أدرك عيسى. ويعقوب هو إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. وقد جاء في حديث أبي ذر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء قال جم غفير 24,100,000 نبي، وأكثرهم من بني إسرائيل. فكيف لزكريا أن يقول بعد موت يعقوب بمئات السنين يقول يرثني ويرث من آل يعقوب؟ ما الذي يملكه آل يعقوب؟ النبوة. ما العامل المشترك بين زكريا ويعقوب؟ النبوة وليس المال. العامل المشترك بين زكريا وبين يعقوب هو النبوة، ولذلك قال واجعله ربي رضية، ولم يقل إيش؟ غنية، وإنما قال رضية أي نبيا صالحا. فما سأل زكريا الولد ليرث ماله إذ ليس له مال، وإنما أراد غلاما زكية تقية رضية صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وكذا داود وسليمان، الله تبارك وتعالى لما ذكر داود وسليمان قال سبحانه وتعالى وورث سليمان داود. هل ورث المال؟ أولا داود كما هو يعني معلوم في كتب يعني العهد القديم، داود قالوا له 300 زوجة و700 سرية. كم عندك؟ واحدة، الله يخليها لك، يكفي يكفي الحمد لله. 300 زوجة و700 سرية وله أولاد كثر، لماذا يرثه سليمان فقط؟ لا يمكن. ثم هل هذا أمر ذو شأن يذكره الله في القرآن وورث سليمان وداود إذا كان ورثة مال؟ كل ولد يرث أباه، كل ولد يرث أباه، هذا أمر طبيعي. لكن الله أراد شيئا آخر، أراد ميراثا غير ميراث الناس. وورث سليمان وداود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، فدل على أن ميراث سليمان ليس كعامة ميراث الناس، وإن ميراث خاص وهو ميراث النبوة. ولذلك صار سليمان نبيا بعد أبيه داود صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. فالقصد أن ميراث سليمان من داود عليهما السلام إنما كان هو النبوة والعلم وليس ميراث المال، وبالتالي فليس لفاطمة ميراث رضي الله عنها، وهي رضيت بذلك ولم تكلمه أي في المال. ولا يليق بفاطمة كما قلنا أن تحزن لأجل لعاعة من الدنيا، وليست هذه أخلاق فاطمة، وليست بهذا نالت شرف كونها سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها، خاصة إذا علمنا أن فاطمة توفيت ولها من العمر 25 سنة رضي الله عنها. فما كان الموضوع موضوع مال، وما كانت تطالب مال، ولا كانت هذه أخلاقهم. بل فاطمة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه خادما، قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم تسبحان الله إذا جئتما فراشكما، فراشكما أن تسبح الله 33 وتحمدها 3 وتكبرها 3 وتحمدها 34. هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما كانت فاطمة من طلاب الدنيا وحزنها لأجل الدنيا وموتها لأجل الدنيا، أبدا أبدا أبدا، رضي الله عن فاطمة. فإذا كان أحد عنده حول هذا الموضوع، وإلا ننتقل إلى الموضوع الذي بعده. نعم، لكن فاطمة تعلم أنه هناك فدك، وهناك خيبر، وهناك مال من بني النضير يأتي النبي كل سنة، فكانت تظن أنه من الميراث، فبين له أبو بكر أن هذا وقف وليس ميراثا. تفضل. اللي هو خيبر وفدك. نعم، لا، هذه أراضي افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم. صار أهل خيبر لما فتح النبي خيبر، كما تعلمون خيبر انقسمت إلى قسمين لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية في أول السنة السابعة. انقسمت إلى قسمين، جزء من خيبر استسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصالحك ولا نقاتلك، فصالحوه على نصف ثمار خيبر أنهم يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى بالفيء. ونصف، أي نصف الثاني من خيبر، قاتلت، وهي القتال الذي حدث بين مرحب اليهودي مع علي بن أبي طالب وبقية الصحابة رضي الله عنهم، صار قتال النصف الآخر من خيبر، وفتحت عنوة وقسمت غنيمة بين المقاتلين. فالنصف الذي كان فيه الصلح هذا كان يدفع للنبي خاصة صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك فدك، هي أرض قريبة من خيبر، كانت أيضا فتحت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه مال من هذه الأرض وهي فدك. وأما بنو النضير كذلك لما خرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، كذلك أرضهم كان خراجها يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي فقط صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، هذا نعم، يعني هذا استطراد عدل، لأننا قلنا حول الموضوع. طيب، لا بس دامنا ذكرها نتركها. يقول أنه يقال، وهذه تقريبا قريبة من الكلام قلنا قبل قليل، يقولنا عمر وأبو بكر ذهب إلى علي يطلبان منه البيعة، فطرق الباب ففتحت فاطمة، فضرب عمر فاطمة بالباب أو الباب بفاطمة، فأسقط جنينها وكسر ضلعها، وكان هذا سبب لوفاتها. ثم بعد ذلك أخذوا عليا يجرونه كالخروف حتى بايع أبي بكر. هذه القصة قلنا بعض لا تليق بأخلاق علي ولا بشجاعة علي ولا بأخلاق الصحابة رضي، ولم يكن الصحابة كذلك. والله كان هذا بلطجية. والله صحيح، هل كذا كانت أخلاق الصحابة؟ أهل قيام ليل وأهل صلاة وأهل صيام وأهل نفقة وأهل كذا، هذا ليس عمل الصحابة والله العظيم، لا يليق، ليس هكذا كانت سيرتهم رضي الله عنهم. يضربه ويطرق الباب ويكسر الباب في صدر ابنتي ويجره، قال تعال بايع. لا، ما هكذا كان أبدا، هذا والله تمثيل في تمثيل أبدا. وحتى هذا الذي يقال، يعني فاطمة عمر ضربها بالباب فكسر ضلعها وأسقط جنينها، أين علي؟ والله صحيح، أين علي أيها الشيخ الطيب؟ لو كنت أنت، وإن شاء الله ما تكون، لكن هل ترضى لنفسك أن تضرب زوجتك أمامك هكذا وتسكت تنظر هكذا؟ ماذا تفعل حتى تموت؟ صحيح، والله كلامه صحيح، وهكذا يفعل كل إنسان شريف، تضرب زوجته هكذا أمامه ويسقط جنينها ويكسر ضلعها وهو جالس يسكت هكذا. قيل لهم: طيب علي لماذا لم يشن؟ قال الرسول، قال له: لا تفعل شيئا. يا الرسول، قال تقبل الإهانة ولتضرب ابنتي ولا تفعل شيئا؟ هل يقول الرسول ذلك؟ شوفوا، طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لأجل هذه القضية، فهذا كذب وزور لا شك في هذا. نعم. طيب، القضية الثانية وهي قضية قلنا ذكرها الشيخ، اللي هي أن لما طلب النبي أن يكتب كتابا. نعم، هذه تسمى عند أهل العلم رزية الخميس. ورزية الخميس باختصار أن في يوم الخميس النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، لأنه استمر مرض الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم 12 يوما، في أحد هذه الأيام هو يوم الخميس، النبي صلى الله عليه وسلم وكان حوله بعض أصحابه قال ائتوني بدوات حتى أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر إن رسول الله غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. فقال رجل لم يذكر اسمه قال ائتوا لرسول الله بالكتاب. فرد عليه رجل آخر لم يذكر اسمه فقال له بل دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأتوه بالكتاب. وقال آخر ائتوا بالكتاب، فصار ضوضاء، أناس تقول ائتوا بالكتاب وأناس تقول لا تأتوا بالكتاب إن رسول الله غلبه الوجع. فأناس يقول ائتوا بالكتاب وأناس يقول لا تأتوا بالكتاب لأن رسول الله غلبه الوجع. هذا الخصام الذي حدث بينهم. عندها غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا عني، لا ينبغي عند نبي التخاصم، تتخاصمون في الخارج لا تتخاصمون عندي. واضح الموضوع؟ نعم. هذه سماها ابن عباس رزية الخميس. مختصر القول أن الشيعة دخلوا على هذا الموضوع وقالوا الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي هو خلافة علي، وعمر فهم ذلك فمنع الرسول من الكتاب. وضحت؟ هكذا إذن هي ترتب، أن الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي هو خلافة علي، وعمر لفطنته فهم ذلك فمنع من الكتاب، قال لا تأتوا بالكتاب. هذه تسمى رزية الخميس. تعالوا نناقش هذه القضية. أولا لنتفق جميعا، أو لا لن ألزمكم رأيي، أن هذا الخصام الذي حدث خطأ، أن هذا الخصام الذي حدث بينهم خطأ، وكان ينبغي أن تخفض الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا في البداية أن الصحابة غير معصوم، قد يقع منهم الخطأ رضي الله عنه. طيب لماذا قال عمر هذا الكلام؟ قال بعض أهل العلم ممن يحسن الظن بعمر رضي الله عنه إن عمر قد بيّن ذلك، قال إن رسول الله غلبه الوجع، يا رسول متعب الآن دعوا كتاب وهذا دعوا يرتاح، وحسبنا كتاب الله لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، تم الدين انتهى الأمر، فدعوا رسول الله يرتاح. هذا اللي يقوله من يحسن الظن بعمر، ومن يسيء الظن بعمر يقول عمر خشي أن يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة لعلي فقام وعارضه، ولذا ادعى بعضهم أن عمر قال إن رسول الله يهجر، يهجر يعني يهذي، يعني يقول ما لا يعقل لشدة المرض، وهذا لا نقوله أبدا ولا يقوله أحد من علماء أهل السنة أبدا، وإنما جل علماء أهل السنة بل كل علماء أهل السنة على أن عمر يعني الذين تكلموا في هذا الموضوع على أن عمر رضي الله عنه إنما قصد أن يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرض الموت عليه شديدا. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تعرق عرقا شديدا، تألم ألم شديد وتعرق عرق شديد، قال إني أعك كرجلين منكم، إني أعك كرجلين منكم. قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم. فألم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في مرض الموت كان شديدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تعالوا ننظر أو تعالوا لنقل القضية. الآن يقولون إن الرسول أراد الخلافة، طيب أين علي؟ هذا سؤال الآن، ونحن نقصد الطعن في علي رضي الله، لكن نريد أن نبين له أن علي مع عمر كما أن علي مع أبي بكر في ميراث فاطمة، علي كذلك مع عمر. أين علي هنا؟ بإجماع السنة والشيعة أن علي كان موجودا رضي الله عنه، بالإجماع كان موجودا. طيب ماذا صنع؟ هل أتى بالكتاب أو لا؟ واضح؟ فلنا أن نسأل لماذا لم يذهب علي ويأتي بالكتاب ولا يلتفت إلى عمر أصلا؟ لما ما قال يا عمر ائتني بالكتاب، قال إيش؟ ائتوني. فكان على علي أن يأتي بالكتاب وانتهى الأمر، لكن لم يفعل شيئا من ذلك. والله أعلم ماذا كان رأيه علي، خاصة أنه جاء في بعض الروايات فقال رجال من أهل البيت إن رسول الله غلبه الوجع، وهم عندهم أهل البيت من؟ علي. إذن علي مع عمر في هذا. وجاء في مسند أحمد، وجاء في مسند أحمد أن علي، وهو إسناد فيه انقطاع مرسل لكنه إسناد قوي لكن فيه انقطاع، أن عليا رضي الله عنه قال يا رسول الله قل أحفظ، ماذا تريد؟ أنت تقول إيتون بكتاب، قل الذي تريد، أنا أحفظه ما يحتاج كتاب، قل أحفظ. فقال أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، فبين النبي مراده ولم يذكر إيش خلافه. ثم لو أراد النبي الخلافة، لنفرض أنه أراد الخلافة، هذا الحديث متى كان؟ رزية إيش اسمها؟ الخميس. متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاثنين، يعني عنده باقي يوم الخميس إيش؟ والجمعة والسبت والأحد، وتوفي الاثنين. بل يوم الاثنين الرسول خرج إلى الصحابة وهم يصلون الفجر ونظر إليهم كالمودع لهم صلوات ربي وسلامه عليه، ولما علم أبو بكر هذا النشاط في النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أن يذهب إلى زوجته خارجة في العوالي في السنح، فكان يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب هذا الكتاب. إذا كانوا يقولون خلافة علي، لماذا لم يكتبه الجمعة أو السبت أو الأحد أو الاثنين؟ لم يكتب أبدا. فدل هذا على أنه ليس مقصودا الخلافة أبدا. ثم كذلك هم يقولون النبي أوصى بالخلافة لعلي من زمان ولا لا؟ أنتم تعرفون أو سمعتم بكلمة الألفين؟ عندهم تسجيلات الألفين، مكتبة الألفين، حسينية الألفين، تاكسي الألفين، كلمة الألفين عندهم كثيرة جدا، وهذه تعني عندهم أنه يوجد ألفا دليل على خلافة علي، ألفا دليل من القرآن والسنة كلها تدل على خلافة علي، ألفا دليل. طيب لا اتركوا هذا الآن، أين الألفين دليل؟ أليست هناك أدلة سابقة كما سيأتينا شرطات حديث الغدير مثلا يقول تمت البيعة لعلي في أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنه تمت البيعة لعلي، وأنه أخبر عن خلافة علي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة قالوا هي في علي، ونصوص كثيرة جدا يدعونها أنها في علي وأنها كلها تدل على الخلافة. يعني عمر ما استطاع أن يمنع إلا هذه. ثم الذين قصدوا أن يمنعوا علي من الخلافة سيردهم كلام النبي أو لما يكتب الكتاب، الذين منعوه من الكلام يمنعونهم من الكتابة، أو حتى إذا كتب كتبت خير إن شاء الله مزقوه انتهى الأمر. فهذا يدلك على أن الدعوة باطلة ولا شأن لخلافة علي بالموضوع أبدا، لا من قريب ولا من بعيد أبدا. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الذي قاله لعلي أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. على كل حال على أسوأ الفروض، على أسوأ الفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب كتابا الله أعلم ما هو، والصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا حسبنا كتاب الله لعمر ومن معه رضي الله عنهم أنهم لم يوافقهم الصواب في هذا. طيب ما شأن خلافة علي في هذا الموضوع؟ هذا موضوع بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا شأن لخلافة علي في هذا الموضوع أبدا. وحتى ابن عباس لما روى الحديث وقال رزية الخميس لم يذكر، لم يتطرق إلى خلافة علي بقريب ولا من بعيد أصلا. فتحميل الكلام ما لا يحتمل لا يقبل. يعني حتى لو قلنا النبي أراد أن يكتب شيئا ما يدرى ما هذا الشيء، خاصة وقد علمنا أن حديث عائشة ائتيني بدوات أكتب لأبيك فإن أخشى أتمنى متمنن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فليست القضية إذن قضية خلافة علي لا شأن لها في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد أبدا. فهذا بالنسبة لرزية الخميس. أحد عنده شيء عليها أو ننتقل التي بعدها؟ طيب بس هذه فقط. طيب القضية الثالثة أو الشبهة الثالثة هي ما يسمى بحديث الغدير، عيد الغدير. طيب عيد الغدير أو حديث الغدير، هم يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بايع عليا وأمر الناس أن يبايعوا عليا بالخلافة في مكان يقال له غدير خم. قصة غدير خم باختصار، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن للجهاد، وفعلا ذهب خالد بن الوليد إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة وانتصر عليهم، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تم النصر ولله الحمد، فأرسل إلينا من يقسم الغنيمة حتى ينتهي الأمر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، قال اذهب إلى اليمن إلى خالد بن وليد قسم الغنيمة، ثم الموعد مكة، لا ترجع إلى المدينة، لأنه كان وقت الحج والنبي يريد الحج. فقال لعلي من اليمن إلى مكة وأنا سأخرج من المدينة إلى مكة. فانطلق علي رضي الله عنه إلى اليمن وقسم الغنيمة وانتهى، وسينطلق إلى مكة والنبي سينطلق إلى مكة من المدينة. حصلت حادثتان لعلي في اليمن. الحادثة الأولى أن علي رضي الله عنه بعد أن قسم الغنيمة وكما هو معلوم في تقسيم الغنيمة أنه تقسم إلى 5 أخماس الغنيمة، 20 20 20 20 5 أخماس، 80% للمجاهدين الذين شاركوا في القتال، 20% هذه تذهب لبيت المال، وتقسم أيضا 5 أخماس. قال الله تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه 5 أخماس، 4 4 4 4 4، 4 لله والرسول، 4 لذوي القربى، 4 لابن السبيل للفقراء والمساكين وابن السبيل. هذه تقسم الغنيمة. قسمها علي رضي الله عنه وأعطى الجيش 80% وأخذ 20%، هذه هي تبيها للنبي صلى الله عليه وسلم. فوجئ الناس في اليمن أن عليا رضي الله عنه أخذ امرأة من الغنيمة، لأن الغنيمة عبارة عن يدخل فيها السبي، سبي الكفار، أخذ امرأة من الغنيمة وضاجعها ثم قام واغتسل. فغضب بعض الناس على علي، قالوا أنت أرسلك رسول تقسم الغنيمة، أخذت لك شيئا، لماذا؟ فغضبوا من فعله. ومن الذين غضبوا خالد بن الوليد وبريدة بن الحصيب. فخالد قال لبريدة أريت ما صنع علي؟ قال نعم رأيت وأمره عجيب. فخرج بريدة من اليمن إلى النبي في المدينة قبل أن يخرج النبي إلى الحج يشتكي عليا، فقال يا رسول الله علي فعل كذا وكذا. وصل إلى المدينة لقي النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى عليا، قال يا رسول الله علي قسم الغنيمة أعطى 4 أخماس للجيش وأخذ الخمس الذي لك، ثم أخذ امرأة من الخمس وجاء ضاجعها. فالنبي سكت ما رد على بريدة. استغرب بريدة، انتظر أو جاء في اليوم الثاني، أتى النبي مرة ثانية قال يا رسول الله علي فعل كذا وكذا وكذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه الثالثة وقال يا رسول الله علي فعل كذا وكذا وكذا، فالتفت النبي إلى بريدة وقال له ألم تعلم أن له من الخمس أكثر من ذلك؟ يعني علي ما أخطأ، هذا من حقه، لأن علي من أولي القربة، من ذوي قربة النبي، وهذا حقه من الخمس. ما المشكلة يعني؟ يعني علي جعل الخمس الذي لله والرسول ذو القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهو أحد منهم، هو من ذوي القربة، فأخذ سهمه من الغنيمة. ما المشكلة يعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن لعلي أكثر من ذلك؟ فسكت أبو بريدة. انتهت المشكلة ولا لا؟ انتهت المشكلة، بس انتهى، حلها النبي، انتهت المشكلة، انتهى كل شيء. طيب، هذه القضية الأولى. القضية الثانية، بعد أن انتهى علي من اليمن الآن سينطلق إلى الحج، قال: من يريد أن يرافقني إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقامت جماعة قالت: نحن نريد معك الحج. قال: طيب اسبقوني وأنا سألحق بكم بعد أن أنهي موضوعي هنا في اليمن وكذا، بعض الأشغال وكذا. فانطلقت الجماعة وأمر عليهم واحدا منهم أميرا جال عليه. قال: ولا تركبوا الإبل، الإبل التي جعلها للرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينحرها النبي هديا له. قال: لا تركبوا الإبل. فانطلق الجيش أو الجماعة الذين سبقوا عليا ولحق بهم علي. في الطريق لما وصل إليهم علي وجد بعضهم قد ركب الإبل، فجاء لي الذي جعله أميرا عليهم فعنفه: ألم أقول لك لا يركب أحد؟ لماذا أذنت لهم؟ فعنفه. فشعر البعض بإيش؟ قسوة من علي رضي الله عنه. يعني لماذا أنت فيك هذه القسوة؟ لماذا الشدة؟ لماذا ما نركب؟ ما المشكلة يعني؟ واضح ولا لا؟ فتضايق من صنيع علي. يقول أبو سعيد: فلما وصلنا إلى مكة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، علي فعل كذا وكذا، يعني عنف أميرنا الذي أذن لنا بركوب الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أحسن. قد أحسن علي. يعني زي يسوي فيك، أنتم غلطانين. هو قال: لا تركبوا، لماذا تركبون؟ طيب، فقال: قد علمت أنه قد أحسن. انتهت المشكلة ثانية. بس هذه مشكلة، وهذه أنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر أن الحق مع علي هنا وهنا، انتهى الموضوع. والصحابة انتهى عندهم الموضوع، ما في شيء. الذي حصل، حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحج معه علي، وحج معه بكر وعمر وعثمان، بقية الصحابة رضي الله عنهم. بعد أن قضى الحجة صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة، طريق مكة إلى المدينة يستغرق من 7 إلى 10 أيام، الطريق من مكة إلى المدينة، لأنه يمشون على الأقدام وعلى الإبل، وعلى وبعضهم يمشي ويركب أحيانا. المهم أكثر من 7 أيام الطريق. خرجوا من مكة، متى خرج من مكة؟ كلكم تعرفون، لازم بعد انتهاء الحج، متى تخرجون من مكة؟ ما حجيتوا، ما حد حج، اتقوا الله. متى ينتهي الحج؟ متى ينتهي الحج؟ 13، نعم، 13 من ذي الحجة، اللي هو 3 أيام التشريق، 3 أيام التشريق ينتهي الحج. يوم 10 اللي هو يوم العيد، ثم 3 أيام التشريق اللي يكون في ميناء، 11 و12 و13 انتهى، ودع النبي وانطلق صلى الله عليه وسلم. انتهى الحج في 13 من ذي الحجة. وصل إلى مكان يقال له الجحفة، معروفة الجحفة، هي ميقات أهل الشام وأهل مصر، يحرمون من الجحفة، خاصة في السابق لما يأتون عن طريق البحر يحرمون في الجحفة. والآن الميقات قريب من الجحفة، اسمه رابغ، إذا أحد أحرم من هناك أو شيء. المهم يحرمون من الجحفة. وصل النبي إلى الجحفة. الجحفة تبعد عن مكة قريبا من 250 كيلو. وصلها متى؟ في 18 من ذي الحجة. يعني كم يوم صار له؟ 5 أيام. الآن في اليوم 5، في 18 من ذي الحجة، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يقال له الجحفة. هذه الجحفة فيها غدير ماء، فيها غدير ماء، مع الغدير معروف، معروف، إيه، بحيرة صغيرة، غدير ماء. طيب، وصل غدير ماء اسمه خم، غدير خم. والنبي كان في سفره هذا كغيره صلى الله عليه وسلم يمشون في الليل ويرتاحون في النهار لأن حر الشمس وترتاح الإبل وكذا، فمشيهم دائما في الليل وراحتهم دائما في النهار. وصل إلى غدير خم في اليوم 18 من ذي الحجة، الآن بعد 250 كيلو في غدير خم، من يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون معه الذين من أهل المدينة أو القريبون من المدينة. أهل مكة هل يكونون معه؟ مستحيل يخرجون معه 200، يعني ما يحتاج يوصلون المدينة ويرجعون، صحيح؟ ولا أهل الطائف ولا غيرهم من قبائل العرب التي يكون طريقها بعكس طريق النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشام أو عفوا من جهة العراق أو غيرها، لا يمكن يأتون إلى هنا أبدا، ما لا شأن لهم بهذا. فالذي بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى هذا المكان أهل المدينة، ويمكن بعض من كان قريبا من المدينة. فلما وصل إلى هناك صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان غدير خم، رأى من المناسب الآن أن يتكلم في موضوع علي رضي الله عنه، سواء الذين اشتكوه على الجارية التي دخل عليها أو على الذين اشتكوه على الإبل التي نهى عن ركوبها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من المناسب أن يعلق الآن صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا عندما وصل النبي إلى غدير خم هنا تكلم وقال بعد أن حمد الله وصلى على نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، قال: إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، فذكر بكتاب الله وحث عليه وأمر بالتمسك به، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. فنبه على فضلي أو مكانتي أو على العناية أو الاهتمام بأهل بيته، أي بعد موته، لأن هذه حجة الوداع. توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث بثلاثة أشهر صلى الله عليه وسلم، في 12 من ربيع الأول. قال: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، وهذا في صحيح مسلم. جاءت زيادة عند أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المجال: من كنت مولاه فعلي مولاه. يعني يا من طعنتم في علي، يا من تكلمتم في علي، يا من غضبتم على علي، ترى علي مني. من كنت مولاه فعلي مولاه، إياكم يعني أن تتكلموا في علي، خاصة وأنه نبه بريدة أن علي إيش له من الحق أكثر من ذلك، ونبه الذين اشتكوه في مكة وقال لهم إن علي قد أحسن. لكن هناك أناس بلغهم ما صنع علي وغضبوا على علي، لكن لم يسمعوا جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأل بريدة، وهناك الذي اشتكى اثنان ثلاثة، أين الباقون؟ فأراد النبي أن ينبه الباقين الذين لعله وقع في قلوبهم شيء على علي رضي الله على مكانة هذا الرجل. لا شأن للخلافة في الموضوع، كما قال: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ عن أبي بكر، وقال: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، قالها لعمر: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، قالها لعثمان، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، قالها في علي. ما المشكلة؟ أين الخلافة؟ فيها فضل علي، وعلي لا ينكر فضله إلا معاند مكابر، فنعلم ما لعلي من الفضل أكثر من ذلك رضي الله عنه. وجاءت أحاديث كثيرة فضل علي رضي الله عنه، وهو من يعني رابع الخلفاء الراشدين ومن أحب الناس إلى قلوبه رضي الله عنه، لكن هذا شيء والخلافة شيء آخر. فلا شأن للموضوع بالخلافة، لكنهم أرادوا أن يعني يضخموا هذا الأمر، فقالوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، قوموا فبايعوه. فقاموا وبايعوه، كله كذب، لا بايعوه ولا حصل ولا ذكر للبيعة أصلا، وهذا كذب وزور وبهتان. ما قال الرسول قوموا فبايعوه، ولا بايعه الصحابة رضي الله عنهم، ولا كان الموضوع موضوع بيعة. ثم كيف يبايعونه والنبي موجود؟ يعني خلاص ألغي النبي صلى الله عليه وسلم، هل تتم بيعة اللاحق ومع وجود القائم؟ لا يصلح هذا أبدا. فكيف يقول لهم قوموا فبايعوه والرسول موجود صلى الله عليه وسلم؟ ثم لو كان النبي يريد الخلافة ألا يقول هذا في مكة؟ ألا يقول هذا في عرفة حيث الناس مجتمعون؟ لماذا يؤخر النبي هذا حتى يقوله فقط في أهل المدينة؟ لماذا يقوله للناس كلهم جامع؟ أو هو خليفة على المدينة؟ أو على المسلمين؟ على المسلمين كافة. فكان لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخلافة كان يقول هذا الكلام في حج في عرفة أو في يوم النحر أو على الأقل في الوداع، ولا يقوله بعد 250 كيلو بعيدا عن مكة، لا يمكن هذا أبدا. ثم كذلك يزعمون كذبا وزورا أنه لما وصل النبي إلى غدير خم صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وتذكروا لما قلنا لكم فيها زيادة ها؟ إيه بلغ ما أنزل إليك من ربك فيه علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فتردد النبي أن يبلغ، فجاءته الآيات تهديدا له، شوفوا تهديد للنبي فقط هنا ثبت خلافة علي. فهدد الله النبي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. لحظة أبلغ أبلغ. فجمعهم النبي وبلغ، فلما بلغ نزل قول الله تبارك اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا كله كذب وزور. فلا هذه الآية نزلت هنا ولا آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت هنا، بل في الصحيحين اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في مكة في يوم العيد، حتى قال اليهود لعمر نزلت آية في كتاب الله نزلت علينا معاشر الليل اتخذناها عيدا، قال ماذا تقصد؟ قال قول الله اليوم أكملت لكم دينكم، قال أما إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. يعني هذا نزلت في مكة قبل في اليوم العاشر، جعلوها في اليوم الثامن عشر وجعلوها مركبة مع يا أيها الرسول بلغ، وجعلوا يا أيها الرسول بلغ نزلت هنا. كيف بلغ ما أنزلك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته؟ تدرون ماذا يعني هذا؟ لو على تفسيرهم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي نفرض، يعني في خلافة علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني لو لم يبلغ النبي إذا لم ينص على علي أنه خليفة، إذن باقي الأدلة كلها طف، كلها لا قيمة لها التي يستدلون بها على خلافة علي. لماذا؟ لأنه يقول له هنا إيش؟ فما بلغت، إن لم تبلغ هنا فأنت إيش؟ ما بلغت. إذا لا يصح لهم أن يستدلوا بغير هذا الدليل أبدا، لا يصح لهم أن يستدلوا بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لا يصح لهم أن يستدلوا بقول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لا يصح لهم أن يستدلوا بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لأنها يقولها أيضا في علي على كيفهم الآيات كلها القرآن ثلثه فيهم ثلث القرآن الله المستعان. فإذا كل الأدلة التي يستدلون بها على خلافة علي لا يصح الاستدلال بها إذا قبلوا الاستدلال بهذا الحديث وهو غدير خم، لأنه يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولذلك اليوم تراهم يحتفلون بعيد اسمه عيد الغدير، يقول لأن في هذا اليوم أعلنت البيعة لعلي رضي الله عنه، وهذا كذب وزور، يعني لم يبايع علي ولم يقل للنبي إن علي خليفة رضي الله عنه أبدا، كل هذا من الزور والبهتان والله أعلم. إذا كان أحد عنده شيء على هذا تفضل. أي آية؟ أبدا، هذه نزلت في المدينة قبل ذلك، هي آية في المائدة نزلت قبل ذلك في المدينة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس كما في حديث سعد بن أبي وقاص حديث عائشة كان النبي يحرس، فلما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلا انتهى ما بلغت والله يعصمك من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحرسني أحد فإن الله قد عصمني. والعصمة هو الحفظ. لا لا لا عندهم هنا لا يقول نزلت في غدير خم كذب حتى الآية إيه إيه لا شنو ما شاء الله أعوذ بالله. نعم بلغ انه خليفة. يعني بالتفسير التفسير صحيح. التفسير بلغ الدين. ما بلغ الدين يعني. هذا لا هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من تكذيب بعض الناس او يخاف من الاعداء او يخاف كذا فالله قال له بلغ ولا تخف. هذا في اول الدعوة. اي نعم. لا مو ليس هنا ليس خلاص انتهى بعد. الان يعصمه الله. طيب باقي ثلاثة اشهر يموت. المفروض العصمة تكون متى؟ قبل. اي نعم. في هل عنده سؤال؟ سم تؤكد هذه. نعم صدقت صدقت. عبد الله بن سبأ عبد الله بن سبأ هو أول من تكلم في هذا الأمر. أحسنت الله يبارك فيك. هل كان عنده شيء؟ لا أنت تقول لي أسأل الله أن يعصمك لكن لا تجزم بذلك. لكن الله جزم قال للنبي الله يعصمك خلاص انتهى معصوم صلى الله عليه وسلم. وذاك لما جاءه الرجل الذي أخذ السيف والنبي نائم ورفع السيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ النبي ورآه فقال الرجل للنبي من يعصمك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. هذا لما رجع من تبوك قال الله يعصمني منك فسقط السيف من يد الرجل فحمله النبي قال من يعصمك مني؟ فقال كن خير آخذ فسامحه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعصمة من الله. الله جزم أنه عصم فلا يخاف من أحد ولا يهاب أحد. ولذلك كان يحرس في البداية ثم بذلك ترك الحراسة قال لا يحرسني أحد الله يعصمني سبحانه وتعالى. تفضل. الضيف لا يسمى أسيرا. والله ما أدري يمكن في مصر المغرب لا هكذا أنتم في المغرب لا يتحرك زين يتنفس بدون إذن لا أبد. أصبر أصبر لا خد جيب على الأول. نعم الله تبارك وتعالى لما مدح المؤمنين جل وعلا قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهم يقولون في تفسيرها أو يزورون في تفسيرها أنه علي وفاطمة كانا صائمين فلما جاء وقت الإفطار قبل الإفطار بقليل طرق الباب من مسكين فأعطوه الطعام الذي عندهم ولم يأكله. ثم في اليوم الثاني أيضا قبيل الفطور طرق الباب من يتيم فأعطوه الطعام الذي عندهم. في اليوم الثالث طرق الباب من أسير فأعطوه الطعام ولم يأكل شيئا أو لم يأكلوا شيئا مع أولادهما لم يأكلوا شيئا. فأنزل الله تبارك وتعالى في وصف يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. يقول هذه جاءت في فضل علي وهذا كذب لأن لو كان عندهم طعام أخذه المسكين بقي عندهم طعام اللي أخذه اليتيم من بكرة لماذا لم يأكله في ذلك اليوم؟ ولا كل يوم يعطونهم الطعام العصر يعطونهم الطعام هذا طعام اليوم هذا طعام غدا هذا طعام هذا باطل. ثم كذلك هذا أسير جيد والله أسير يتمشى ويطرق البيبان يروح بيت مين يهرب إذا كان أسير يطرق الأبواب يصير يهرب يذهب إلى أهله. نعم لكن الشاهد أنه لا شك أن هذا يعني من العبث بكتاب الله. هذا وصف من الله لعامة المسلمين أنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا كان أو يتيما أو أسيرا يطعمونه. هذا المقصود ليس القصة هذه مركبة باطلة. تفضل. أجد من أن أنت ما حضرت بالأمس؟ بس خلاص. إذن لن أجيب. اسمع محاضرة الأمس. طيب. يقول سمعت أن هناك فرقة من الشيعة لم يصلوا إلى درجة الكفر، هذا صحيح؟ نعم، الزيدية. الزيدية بفرقها لم يكفرهم أحد، ما عدا الجارودية اليوم كما قلنا، اللي هم غلاة الزيدية الحوثيون اليوم انقلبوا، تركوا الزيدية وصاروا رافضة اليوم. وأما الزيدية فنعم، أكثر أو علماء المسلمين بشكل عام لم يكفروا الزيدية، وقال لهم أهل بدعة، لكن لم يصلوا إلى الكفر. تفضل. لا لا، اللي وراك. الجارية ما يحتاج شهود، مش زواج، ملك يمين هذه. لا، هذه ملك يمين. الله تبارك وتعالى يقول الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين مش زوجة، ما تحتاج شهود، يشتريها أو تؤسر من السبي فتكون ملك يمينها، ما لها شغل بالزواج. كيف؟ وإذا ترغب يصير؟ هي برغبتها، هي ملك يمين أصلا. ماريا القبطية ملك يمين للنبي وأنجبت له إبراهيم، ما فيها شيء ملك اليمين. لا تخافون، تخافين من تقول ما فيها دين، هذا ما فيها شيء. لا، ما يصير العصر، المغرب ممكن. كيف تفعل؟ تشتريه ممن؟ تشتري حرة؟ ما يجوز، ملك اليمين لازم تكون أمة، ما تشتري حرة. أدور لك أشوف. طيب تفضل يا شيخ. نعم، تقول ثلاثة أقوال. القول الأول نقول إن عمر هدد عليا، هدد عليا، قال له إن لم تزوجني ابنتك أقمت عليك شاهدين أنك سرقت وقطعت يدك، وإلا زوجني ابنتك، فزوجه. وفي رواية أنه قال للعباس إما أن يزوجني وإما أقيم عليه شاهدين واقطع يده. فذهب العباس إلى علي فقال يا علي سيقطع يدك عمر، زوجه. فقال علي هي ابنتك زوجه أنت، أنا لا أزوجه، فزوجه. هذه رواية الأولى، وهذه في الكافي. الرواية الثانية أو عفوا القول الثاني عندهم، وهو قول ذكره المجلسي، يقول إن عمر لما خطب ابنة علي اهتم علي لذلك وتضايق، يعني ماذا أصنع مع عمر، لا يريد أن يزوجه ولا يعرف كيف يرده. فجاءته جنية وقالت له لا تحزن يا أمير المؤمنين، أخفي ابنتك وأنا أتشكل بصورتها. فتشكلت بصورة ابنة علي، ثم تزوج عمر الجنية، والعجيب أنجبت له ولدا وبنتا. وظلت هذه الجنية عند عمر حتى توفي عمر، فأخذت ميراثها من عمر، جنية حريصة أخذت ميراثها من عمر ثم انطلق، فأخرج علي وابنته. هذا ذكرها المجلسي. القول الثالث أنهم ينكرون، يقول لم يحصل وهذا كذب، وأن عمر لم يتزوج بنت علي، وهذا يكذبه التاريخ، وأولاد عمر من أم كلثوم معروفون، زيد وحفصة، وكان يقال وكانت تقول أم كلثوم بنت علي تقول مالي ولصلاة الفجر أو مالي ولصلاة الغدات، قتل أبي في صلاة الغدات وقتل زوجي بصلاة الغدات، عمر قتل في صلاة الفجر وعلي قتل في صلاة الفجر. ويذكر أنها ماتت وابنها في يوم واحد، هي وابنها ماتا في يوم واحد رحمها الله ورضي عنها. نعم، بحكم عبادة الروافض في ظل الحكم الإسلامي. كيف؟ عبادة الروافض في ظل الحكم الإسلامي، يعني عبادة يعني يعبدون ويخطبون في الخطب ويسبون الصحابة في ظل الشرع الدولة الإسلامية. لا يمكن هذا أبدا، وإنما يفعلون هذا في دولتهم هم، لا يجرون يسبون الصحابة في دولة الإسلام. مثل النصارى يعني ترك النصارى يعبدون في كنائسهم في دولة الإسلام يدفعون الجزية. إيه نحن لا نقاتلهم نتركهم، لكن لا نسمح لهم أن يعلنوا سب الصحابة، يسبونهم في بيوتهم. يعني نحن لا شأن لنا بذلك، لكن إن علمنا هذا الأمر لا نسمح لهم بذلك أبدا، كما يسب الرسول أو يسب الدين لا نقبل ذلك أبدا. وليست القضية ترى في سب الصحابة، أنا أتصور سب الصحابة يعني من المسائل البسيطة مقارنة بقولهم بتحريف القرآن، مقارنة بدعائهم غير الله، مقارنة بقولهم تكفير الأمة وتكفير الصحابة بالادعاء أن لم يعلمون الغيب ويتصرفون، كفرهم أشنع من ذلك في كثير. كذلك لا يسمح لهم بذلك المفروض. ما حضرت أنت بالأمس؟ فصلناها بالأمس، لا لن أعيد الشرح من جديد. قلت الأصل باختصار لأن الآن السؤال تكرر، قلنا الأصل أنهم مسلمون، الأصل في أي شيعي أنه مسلم ما لم يظهر منه الكفر، الأصل في أي شيء أنه مسلم ما لم يظهر منه الكفر، هذا هو الأصل. نعم. كيف؟ هي فرق كثيرة، لكن هناك فرق اندثرت وفرق خرجت جديدة. والله هناك يعني الفرق الكبار نعم ممكن، يعني يقال مثلا الاثنى عشرية، والاثنى عشرية هذه ثمان فرق كما قلنا، أصوليون وإخباريون وشيخية وبهائية وبابية ورشتية وإحسائية وأحمدية، وقلنا كذلك الزيدية وهي أيضا فرق، والإسماعيلية والباطنية والدروز والنصيرية، هذه تقريبا يعني رؤوس الفرق. وهناك فرق صغيرة يعني مندثرة ضمن هذه الفرق، يعني كالصالحية والسليمانية والجارودية في فرق الزيدية، فالفرق كثيرة جدا. وفي فرق اندثرت كالزرارية والهاشمية والهشامية والجعفرية، الجعفرية اللي قالوا إن جعفر صادق هو الإمام المنتظر وكذا. طيب فهي فرق كثيرة جدا، يعني في منها فرق اندثرت ومن فرق يعني باقية الآن، لكن في فرق رئيسية هنا. الاثنين في بعضهم كفر اعتقادي، كالذين ما أدري منه بالضبط، لكن أي شخص حتى لو سني ما لها شغل بشيعي وسني، هي القضية من قال بهذا القول، من اعتقد أن غير الله يعلم الغيب ويتصرف بالكون ويحيي ويميت وبيده الجنة والنار، من اعتقد أنه يدعى غير الله ويخاف من غير الله ويخشى من غير الله تبارك ويرجى غير الله تبارك، هذا كافر. طيب والعملي من سجد لغير الله، من نذر لغير الله، من ذبح لغير الله، من الطواف حول القبور، هذا كله كفر عملي. هنا خير إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وسامحون على الإطالة، جزاكم الله خيرا.